القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وفي البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم إبراهيم بن محمد بن خلين، طالب في المعهد العالي للقضاء قسم القضاء التجاري. استعد بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذا قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. أعد. وتذوقوا السوء. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وافق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بتوسط منفصل. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وافقه المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم أقرأ لورش بالمد. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. من اندرج معه؟ حمزة. استمر. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير والسوسي ووجه الخلف. أقرأ لقالون بالصلة. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وافقه ابن كثير. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أعطف خلف بالسكت. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أعطف ورش. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. بقي السوسي. إنما عند الله الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. استمر. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا قالون وفقه الجميع عدا ابن كثير. أقرأ لقالون بصلة الميم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أعطف ابن كثير. وما عند الله باقي. استمر. وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ونجزين الذين النون داعيه نولا ملكت. أي قرأ ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه: وليجزين بالنون والباقون بالياء. أقرأ لقالون بالصلة. وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم أقرأ لقالون بالتوسط. وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وافقه دور البصري وكذلك هشام والكسائي ووجه لابن ذكوان. أقرأ لقالون بصلة الميم. وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم اقرأ لورش بالمد. وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وافقه حمزة على هذا الوجه. اقرأ لابن كثير بالنون. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم عطف ابن ذكوان. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وافقه عاصم على هذا الوجه. استمر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد. أقرأ لقالون بالصلة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعطف له التوسط في الصلة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم اقرأ لابن كثير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم صلة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم اقرأ لابن عامر. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من وافقه؟ عاصم. أحسنت. أقرأ لدول البصري بالتقليل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعطف السوسي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مقرأ لخلف ترك الغنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعطف خلاد بالغنة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مقرأ الكسائي بالإمالة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مقرأ لورش. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعطت له التقليل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مقرأ لخلف بالسكت. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. استمر. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أقرأ لابن كثير. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أعطف السوسي. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استمر. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة. وعلى ربهم يتوكلون. اندرج ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لورش. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أعطف له المد في البدل مع مراعاة المد في العارض. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. استمر. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أقرأ بالصلة لقالون. والذين هم به مشركون. وافقه ابن كثير. استمر. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. قالون لم يوافقوا أحد على هذا الوجه. أقرأ ابن كثير بالتخفيف. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وافقه دور البصري على هذا الوجه. أعطف السوسي بالإدغام. والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. أقرأ لقالون بالتوسط. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وافقه الموسطون عدا دور البصري. أقرأ للدوري. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. مقرأ لورش بقصر البدل. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وفقه خلاد على هذا الوجه. أقرأ لخلاد بترك الغنة. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. معطف توسط البدل. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. هذا مد البدل. توسط. إيتي بالتوسط. إيتي بالمد. وإذا بدلنا آية كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر استمر بل أكثرهم لا يعلمون اقرأ لي قالوا مصلة الميم بل أكثرهم لا يعلمون وافق ابن كثير على هذا الوجه اقرأ لي ورش بالنقل بل أكثرهم لا يعلمون ثم خلف بالسكت بل أكثرهم لا يعلمون استمر قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قالوا وافق ابن عامر وعاصم أقرأ لورش بالتقليل وهدى وبشرى للمسلمين ثم أقرأ لأبي عمرو بالإمالة وهدى وبشرى للمسلمين وافق الكسائي وخلاد أقرأ لخلف بترك الغنة وهدى وبشرى للمسلمين أعطف ورش بتوسط البدل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ثم اعطف له المد في البدل مع مراعاة المد في العار ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين يقول الإمام الشاطبي وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء أي قرأ ابن كثير بإسكان الدال في لفظ القدس حيث وقع والباقون بضم الدال أقرأ لابن كثير قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين استمر ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر هذا قالون وفقه الجميع أقرأ لقالون بالصلة ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر وافقه ابن كثير استمر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير وحمزة والكسائي أقرأ ابن كثير بصلة الهاء لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصلة وفي النحل والاه الكسائي أي قرأ حمزة والكسائي لفظ يلحدون هنا في سورة النحل بفتح الياء والحاء يلحدون والباقون بضم الياء وكسر الحاء اقرأ لخلف لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ثم أعطف خلاد بالغنة لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وفقه الكسائي على هذا الوجه استمر إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم قالون وافقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه أقرأ لقالون بصلة الميم ولهم عذاب أليم وافقه ابن كثير أقرأ لدور البصري إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم أقرأ لحمزة بضم الهاء والميم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم واعطف له التحقيق ولهم عذاب أليم يندرج معه الكسائي على وجه التحقيق ثم اعطف السكت لخلف ولهم عذاب أليم مقرأ لورش بتثليث البدل إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم أعطف له التوسط البدل مع توسط العارض إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم أعطف له المد بالبدل مع مد العارض إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم بقي معنا السوسي أقرأ السوسي إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم استمر إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قالوا وافقه الجميع عدا ورشا والسوسي وحمزة. اقرأ لحمزة. وأولئك هم الكاذبون. ثم اقرأ لورش. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. أعطف له التوسط في البدل. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. أعطي التوسط المد البدل مع مراعاة المد العار. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بقي السوسي أيضا. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. أكمل. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو. اقرأ لقالون بصلة الميم. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وافقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم اقرأ لورش بقصر البدل. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. مقر لحمزة بالسكت على أل. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أقرأ لخلاد بترك السكت. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أيتي بوجه حمزة من البداية مرة أخرى لأن يضم الهاء في عليهم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اعطف خلاد ترك السكت. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اعطف خلاد بالسكت العام. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. بقي معنا توسط البدل ومده لورش. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أعطف له المد في البدل مع مراعاة المد العار. من كفر بالله من بعد إيمانه دام نكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قالون وفقه ابن كثير وكذلك ابن عامر وعاص. اقرأ لورش بالفتح وقصر البدر. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم أعطف له المد في البدل. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم أعطف ورش بالتقليل مع توسط البدل. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أعطف له المد في البدل. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. مقرأ لأبي عمرو بالتقليل. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. مقرأ لحمزة بالإمالة في الدنيا مع السكت. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. عطف خلاد بترك السكت. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وفقه أبو الحارث على هذا الوجه. اقرأ لدول البصري دول الكسائي. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. استمر. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. قالون وفقه ابن عامر وعاصم وأبو الحارث. اقرأ لأبي عمرو. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وفقه دور الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لقالون بصلة الميم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وافقه ابن كثير. اقرأ لورش بالتقليل. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. مقرأ لحمزة بالمد. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. استمر. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قالون وفقه جميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة. اقرأ لورش بتسليس البدر. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم اعطف التوسط مع توسط العاقل. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. والمد. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم اقرأ لحمزة بالسكت. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم اقرأ لقالون بصلة الميم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. استمر. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قالون وفقه ابن كثير وأبو عمرو. اقرأ لقالون بالتوسط. ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وفقه الموسطون عدا ابن عامر. اقرأ لورش بالمد. ثم هاجروا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: سوى الشام ضموا واكسر واكسروا فتنوا له، أي قرأ ابن عامر لفظ فتنوا بفتح الفاء والتاء، فتنوا على البناء للفاعل والباقون بالضم على البناء للمفعول فتنوا. أقرأ لابن عامر: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.